نسخة إيجاد قضية لها نسبة. شو لها نسبة؟ قضية لها نسبة. النسبة إما إثبات أو عدم، أنا أثبت له أو أنفي عنه، هي قضية. الآن الموجودات التي يحكم لها بنسبة واحد من اثنين في أعمالنا، مش في ما يجوز، في ما يجوز في المستحيلات، في الوهميات، في التخيليات، هاي ما بدي إياها. أنا فيما يحتاج إلى حكم في عملي أنا كمكلف، منها ما هو حاصل إما بنطق أو بنص أو بالذي ذكرناه بالمفهوم. بقي آخر واحدة اللي هي لم ينطق ولم ينص ولم يفهم، إيش؟ بالمعقول. مفهوم طبعا اللغة، دلالات اللغة، مش واحد يروح على مفهوم، وهذا مفهوم كمان، بس هذا مفهوم بلا إيش؟ بالعقل، مش مفهوم من دلالة الألفاظ، وإن كان دلالة الألفاظ عند مناطق كمان موصلة لها، بس ما بديش أتوسع. لا لا لا، إني أجعل لشيء ليس له حكم حكما، منين سيأتي بهذا الحكم؟ بشيء مثله. شوف كيف التفكير، مش بس عند الأصوليين، عند غيره مناطق بشكل عام، إما من مثله، إما ما هو متضمنه فيكون أولى، أو ممن هو عكسه فيكون بلازمه اللي هو مفهوم قياس العكس، هو يلزم أن لا يكون ماء فيكون جافا، لا يكون رطبا فيكون، فهمتوا كيف؟ لا دعك مفهوم مخالف، موضوع احنا نسولف في المنطق، ما أتكلم في الدلالات الألفاظ، تبع لي شو اللي بحكيه. وهذا الذي أنا أريده الآن ألا وهو حمل واحد على واحد، يعني فرعي على أصل، احفظوه. إما يكون بالحمل لاقتران، حمل لاقتران، أو ثاني لشرط. وحمل يعطي نتيجة الحمل، إلا أنه في شرط يجعل هذا مثل هذا، لكن أنا ما بدي هذاك، جايين عليه إذا بتكون نشرحه قياس الشرط، جايين بأنواعه. إحنا ما في صعب بس مش هو صعب، إحنا بدنا الحملي اللي ما بده بحث كثير. بقيت سبع أنواع من الأقيسة فيها بحث كثير في تثبيت الحكم هون ومناطه هون، ثم تثبيته في مناطه هون، ثم حكم هون. الآن إحنا بدنا هون، طبعا هذا بسموه قياس اقتراني. المقايسة إما فهمتوا علي؟ لا مو حمل، مو إيش وترجيح، كيف أقولكم؟ مقايسة يعني مطاولة، هذا بهذا، أطاول هذا بهذا، أماثل هذا بهذا، هذا قياس. أو القياس الثاني أنه يماثله تماما، لا يقاربه، يماثله تماما. هذا من ضمنه نريد واحد، يعني بدي قاعد احاول اختزلكم كل كلامهم بعبارات عاميه، اني اخذ سبب الحكم اللي انا اريده من الاول وابحث عن وجوده في الثاني. مش الاول فيه مناط، ما عارف شو يعني مناط، علقت جوكيتي، شفتوا هاي تعلقت هي جوكيت؟ شو اسمها؟ مناط ذات انواط. جايز بلاش يا كبار دول، ذات انواط، ذات انواط، مش قالوا ذات انواط؟ ذات انواط هي بتعلق عليها، لأن الحكم هو متعلق على الأولى، أنا بصير أدور على الثانية. عندها نفس المناط، ولازم المناط بأنه هي أهل ومثل لتكون مثل هكذا، ومرات يكون فيها مناط لكن يمنع أن تتحمل الحكم. فببحث فيها مناط مع فيها مناط، أخذ الحكم حكمة بعلقه في المناط، بعلقه في المناط، فهمتوا كيف الآن؟ حمل مش حمل؟ والله أسهل من هيك مستحيل. خلاص لا وسهلة، ما في واحد بيشرح منطقي قياس التمثيل. ها؟ قياس التمثيل نعم، ما بس السنة نجعله في إشي مقترن بين، يعني جزء من هنا وجزء فيكملان شيء فتكون النتيجة هنا وهنا واحد، ولن يخرج هذا وهذا عن النتيجة. اتفقنا؟ انتبهوا. طبعا مثلوا له قاعدة من الآن، هذا القياس وغيره لا يلزم أن يكون وجوده ومقدماته ونتائجه يلزم بها حكم الشريعة، لأن الشرع إنما ما كان مراعيا لهذه ويريد نتيجته كمان. يعني هذا اللي صار الخطأ بين المعتزلة ومن مشى معهم الأشاعرة وغيره، حتى أهل الحديث زي ابن عقيل رحمه الله وغيره. الآن أبو الوفاء من مشى معهم غلط، الآن أقول لا أجعل إنه هذا موجد للأحكام، لا، هذا مبين لك كيف وجد الحكم، فأنت تطبقه على ما تظن أنه الحكم أليق به. أما إذا وجدت من الشريعة ما يناقض ما تلزم الشريعة به، لأنه جربوا أجعل هذا سبعها بالنهاية، طبعا هذا يقوله النتيجة، أجعل الأصناف الربوية على هذه، صار كل شيء يتاكل صار ربا، وهذا صحيح في الشريعة؟ لا. فهمنا ليش النظام؟ إحنا نشوف اللي راعى الشريعة في النتيجة منه. قال كل هذا حديث، هذا حديث، كل مسكر خمر وكل خمر فالنتيجة كل مسكر حرام. الآن الجزء الأول هذه اسمها قضية، هاي جزء اسمها قضية، وهذه اسمها قضية. الآن القضية الأولى هذه يسموها مقدمة أولى، شو يسموها؟ مقدمة أولى. المقدمة الأولى مشتملة على جزئين، على موضوع ومحلول. هذا يسمى محكوم عليه الموضوع الذي يحكم عليه، بسموه البلاغيين، البلاغيين يسموه مسند إليه، والمحمول هو إيه؟ الخبر أو الذي يحكم به. شيخنا نفسه كله بدعة ضلالة صح؟ لا واحد يخرج، خليك معي لا لا قصد نفس القضية، لا نفس القضية جيد، بس القضية. طول بالك عليه انت، خليك معي. الأولى اسمها محمول، الثاني شو اسمها؟ عفوا، الأولى اسمها موضوع، الثاني شو اسمها؟ محمول. هذا اسمه موضوع أول ومحمول أول، اسمه مقدمة أولى. شو اسمه؟ مقدمة أولى. المقدمة الثانية فيها موضوع ومحمول، لكن موضوعها اثنين ومحمولها اثنين، ليس هذاك، لكن موضوعها الذي سيحكم عليه كان محمولا في الأول، محمولا في المقدمة الأولى. انتبه أخي علي، طلع لا لا مهم، بلشنا بالقيود. موضوع المقدمة الثانية كان محمولا في المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى، فإذا صار موضوعا في الثانية محمولا في الأولى فهو حد أوسط. شو هو؟ حد أوسط. حطوا شو ضابطه كمان مرة، إذن هو حد أوسط، والحد الأوسط هو الرابط بين المقدمتين. مش هذي قلت لكم رابط؟ نعم. شو الرابط بين المقدمتين؟ الحد الأوسط. لأن عندنا مقدمة مقدمة. الآن موضوع الأول زائد المحمول الأول شو اسمه؟ مقدمة صدم الصغر. والموضوع الثاني والمحمول الثاني مقدمة كبرى. كبرى. الحد الأصغر مرة موضوع في المقدمة الأولى الصغرى، أي شايفينه؟ وين هو موجود؟ ومرة وثانيا موضوع وين؟ في النتيجة. فاهمين علي؟ والحد الأوسط هذا الرابط اللي مرة كان محمول هنا وكان موضوعا في الثانية. فهمنا؟ والحد الأكبر مرة محمول، وين الحد الأكبر؟ أنت مش راسم منهم من هاي؟ ما في الشيخ كل لا أنا راسم، طلعوا لي، لا راسم السهم، أنا راسم لك السهم. شو المشكلة؟ طلب الحد الأكبر مرة في المحمول مرة محمولا في الكبرى، وين الكبرى؟ النتيجة كله خمر حرام. هاي إيش؟ بالقضية الثانية. هاي مقدمة أولى وهاي مقدمة. مقدمة ثانية. نتيجة. وهذه نتيجة. الآن بالثانية. بتكون الحد الأكبر مرة محمولا في الكبرى وثانية محمولا في النتيجة. هاي الكبرى. هاي الصغرى هاي كبرى هي نتيجة. هسه هو مرة محمول في الكبرى وين؟ محمول. شايفين؟ وثانيا محمولا في النتيجة. آخر شيء. شفتوا؟ إذا أنت لما تطلع عليها من بعد هي تقول كل مسكر خمر. الآن هذا المحمول مرة ثانية تجعله إيش؟ موضوع. وتقول لأنه أنت أصلا تريده هو لأنه مضطرد. شو المضطرد؟ شو الاضطراد اللي في الخمر؟ أيوة. فهمتوا؟ اللي هو مناط النتيجة. كمان مرة لما صار الخمر هو الحد الأوسط الرابط، لماذا؟ لأن المناط مضطرد فيه. شو ماله؟ مضطرد فيه، مو سموه مضطرد، يسموه الدوران. الآن هذا مضطرد فيه، فالنتيجة لازم يكون هذا الحكم مناط به، مناط لأنه أنت بالنتيجة تصير تقول كل خمر حرام. أنت تقصد ما جعل الخمر حرام، شو هو؟ فهمتوا؟ فأنت بالنهاية تنيط الحكم هذا. وكمان في تساهل عندنا هون إنه إحنا نقول لك النتيجة نتيجتان، نتيجة حملية هاي ونتيجة حكمية. فهم علي أبو حمزة؟ هذه حملية. شو اللي خلاها تصير حملية؟ المقدمتين الصغرى والكبرى، وأنه في رابط مسكها من النص. طب شو ماله هذا الرابط؟ قالوا هذا الرابط إخوي مضطرد، الحكم فيه مضطرد. قال لي ما؟ لوجود مناط دائما فيه، نتيجة حملية. أيوة، فهي فيه دائما. قال طب ايش احنا عن ايش تبحث؟ قال انا ابحث عما يكون مثله. هل النتيجة مثله هنا كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ الذي ثبت عندي انه كل خمر حرام، هذا ثابت عندي باستقرار. نعم. فانا اريد انا اثبت لي فرع جديد ان يكون حراما. بماذا؟ بالحد الاوسط. اتفقنا؟ اتفقنا؟ نعم. فيكون كل مسكر حرام، يكون كل مسكر حرام. بس شيخ احسن لا شيخ، ما انا بدي اتعرف ليش بدي انا هاي النتيجه جاي هون ترى، بس انا بدي هذا يثبت عشان لما نتقدم بكره بالحذف لما اجيب الاشكال ما ينفع. إذا ما أنت فاهم مثبت كل هذا إنه هذا مرة كمان مرة الحد الأصغر شو ماله؟ مرة موضوع في المقدمة الصغرى وثانية موضوع في النتيجة، والحد الأوسط مرة محمول في الصغرى وثانيا موضوع في الكبرى. لازم هيك يعني. هذول شايف هذول أنا عبد كتبت من الثلاثة، إذا أبو ثلاثة ما ثبتا قياسك طب شيخ أبدا. فهمين علي؟ لأنه أنا لماذا أنط الحرمة في الخمر؟ فإذا ما سأجعله دائما له أي الحرام سيكون دائما مسكر، سيكون إذا بالنهاية تعلق النتائج الحكمية في أوصاف لا ذوات، في أوصاف لا ذوات. لأنه لو أنه جاء عرف جديد وصار يسمو هذا خمر، هل هو حرام؟ أبدا. فهمتوا؟ لأنه هو يريد وصف. اتفقنا؟ الآن نجي فهمنا هذا. الآن هو اقتراني لحصول النتيجة هاي الحمدية قصدي باقتران المقدمتين. كل مسكر خمر وكل هاي اقترنت هذا اقتران وكل خمر حرام. يعني لو لم يقترنان يعني لو كانا منفكين لما كان في منط ما في منط أبدا ما بدي إياه ما راح نوصل للنتيجة. وهو حملي لوجود المحمول طرفا في المقدمتين وهو محمول النتيجة. وين النتيجة؟ وين محمولها؟ أصغر. طلع وين محمولها هاي؟ طلع لي هون النتيجة هون. شفتوا كيف؟ وهو حملي لوجود المحمول طرفا في المقدمتين وإيش؟ وهو محمول النتيجة. اتفقنا؟ وهو وجزمي جماعة قال جزمي جماعة يعني سكتوا عنه وهو يقصد جزمي لكنه إيش جزمي بالطريقة اللي قلناها مش جزمي في كل شيء جيبوا وطبقوا عليها جزمي لأن النتيجة مجزومة بها للزوم الاقتران بين المقدمتين لأنه كل مسكر خمر وكل خمر حرام فإذا لابد أنه كل مسكر يكون حرام. شيخنا إيش معنى محمول يعني؟ قلنا يعني محمول زي الحكم والموضوع الذي يوضع عليه. طلع عليها كمان مرة طلعوا عليها يا إخوان انسوا موضوع محمول شايفينه انسوا لي موضوع محمول حطوا مكان موضوع مبتدأ وحطوا مكان محمول خبر. لحظة خمر هون ما هو وصف ترى ذات أيوة بس شو ملموح منه لأن الأخبار والمحمولات ما يراد منها جمود ذواتها يراد شيء فيها وصف. طب شو الخمر اللي فيه؟ سكر. متى يظهر؟ طب مو سكر ويرجع سكر؟ لا طلع لي كيف؟ أي أن الخمر لا يفارق السكر اللوزم فتأول الخمر ولو كأنه مشتق فأسندوا إلى إيش؟ السكر. وكل خمر حرام. الحرام هون في معنى إيش؟ الاشتقاق لأنه وصف. جنسه بديش أنا أتعمق بالمنطق جنسه ذات وأفراده أوصاف. شيخ ممكن بس دائما الموضوع مبتدأ والمحمول خبر طبعا قاعدين أبدا. طب شو تعريف الشيخ أسمع ما فهمت لي شو تعريف الحد؟ الحد ما هو؟ لا هنا مقصود الحد اللي هو الطرف والجامع بس هذا مش الحد بمعنى التعريف. لا أنا فاهم بس هون الحد الجامع أين هو الحد الأصغر أوسط أكبر كمان مرة الشيخ كمان مرة طلع أنت امسك القلم طلع إخوان صلي ساعة بسولف طلعوا عليها لما القلم اكتبوا افتح قلم من اللي بل من المكتوب لسوي زي سهم زي هذا زي السهم هيك القوسي هذا حط يدك على مرة الحد الأصغر الموضوع موضوع المقدمة الأولى. وين موضوع المقدمة الأولى؟ طلع منه سهم يلا يا زلمة لا إله إلا طلع منه سهم لا يا رجل مشي زي هاي طلع سهم من هون ومشي عبين ما تصل الثاني فهمت؟ والثانية يكون موضوع في النتيجة. وين الموضوع في النتيجة؟ الثاني موضوع في النتيجة اللي هو أصغر. بعديك طلع عليها. موضوع في النتيجة. كل مسكر. كل مسكر. حط يدك عليها. وابدأ. هذا شو اسمه؟ كمل. صل صل. هذا شو اسمه؟ حد أصغر. شو اسمه؟ حد أصغر. كمل حد الأوسط. هذا لو وصلت مرة محمول في الصغرى أيوة وموضوع في الكبرى موضوع في هاي مرسوم أيوة مرسوم محمول شايفينه كمل حد الأكبر حد الأكبر مرة محمول في الكبرى يبدو أنت طلعك واحد ترسمه ثانية محمول في النتيجة طلع أنت سهم أول شيء شفتوا كيف فهمتوا السماء اللي ما خشناش بحامي هي واضحة. شيخ عيد لها مثال. ها؟ عيد لها مثال شيخ. مسكر. ليش؟ ما اللي قد ما قريته؟ طب كله بدعة ضلالة. جدا أنت جديد شيخ. كله بدعة ضلالة وكل ضلالة. نعم. شو هاي؟ مش حملية. هاي معها توابع. إنه شيخ. إيش؟ أشوف الشيخ كلهم بيعتمدوا على هالمثال شيخ. معنى في أمثلة. عارف ليش؟ اسأل نفسك ليش؟ ليش؟ هسه قلت انا في الموضوع عشان اول ما اظهر شيء او نص لان الشريعه طلبت نتيجتها لو انت هسه ما انا قلت قدمت قلت انت لو حطيت الاقوات ما قرات شو قال بفروق قال فلا يسلم هذا على حمله في الاقوات فلو قلت لكل قوت مطعومه كل مطعوم ربا هذا عند الشافعية لا مش عند الشافعية غلطان انت كل طعام ربا كل شيء بس ربا حتى لا لا هاي المقدمة خربت هون انما انت تراعي ما راعته الشريعة في النتيجة اناطت به لانه بعبارة اخرى ليس كل حكم في الأقيسة في الشريعة يجب ان يكون حمل اقتراني هو أكثر بسهو أكثر قياس الأصوليون يعملون به في إخراج مناط الحكم والحكم قياس الاقتراني الحملي أكثر قياس الاستثنائي والشرطي والغاي والعكسي والطردي هذولاك موجودات وعملوهن لكنهن ليست بكثرة هذا الآن نبه القرافي وغيره أنه يا عمي انتبهوا ليس كل شيء في الشريعة فيه حمل ووضع وأولى وطرد وعكس ودوران هو بهذا فهمت علي يا أبو حمزة؟ فهو قال لهم أنتوا إذا تلزمون أن تكون كل نتيجة من اقتران حملي فاجعلوه في القوت ما ينفع ستجعلون كل ما يطعم ربا فهمنا كيف الصورة؟ إنما أنت ترى كيف الأدلة ما احنا قلنا كيف الأدلة تعامل معها الشارع وراعاها نقف معه أما لا الشيخ أكثر القياس بيستخدمون الفقهاء قياس غير عشائر وقياس التمثيل شيخ وهذا هو تمثيل هذا تمثيل هو شو هذا إيه شيخ إيه بدون استخدام شيخ الطرق اللي بيستخدموهم بيستخدم أسلوب الاستقلاء سواء كان استقلاء تام أو ناقص شيخ لا إحنا الآن نكمل هذاك أنت هذا تودينا على القياس الشيخ كمان بيجي على القياس الشمولي معنى القياس الشمولي جزء من صلي على الحبيب أنت دائما مناط العلد العلة عندك منصوص منطوق مفهوم يعني في مستبط وغير أيوة. فأنا هذولاك اختلفت قيستهم بسبب المناط اللي إحنا مناطنا هون وين المناط وين مش هاي دائما هسه في كل قيستنا ظاهر هو وهذا المشكل فهمتوا كيف فهم يعمدون إلى مسلك علة لأن مسلك العلة لأن العلة هي المناط الآن ما هي أنت وديتنا قياس نشرع قياس شنو المسألة كلها قصة طويلة هي عجالة الآن العلة إما بالنقل أو بالعقل بالنقل بالنقل منصوصة منطوقة وجماعة بيجعلوا مفهوم منها وزي ما راح تشوفوا فخر الدين رازي وجماعة أخرى يقولوا لا ليست مفهومة المهم النقل المعقولة بيدخلوا فيها المفهومات بيفهموا فيها أنواع القياس كلها مش بسها للحصول عليها فهمنا؟ الآن بعد ذلك ينتقلوا لمسألة التعليل لأنه أحياناً أنت ما تقدر تعثر عليها بالعقل فقط إنما تريد القرائن محتفة اللي هي سموه التعليل بالحكمة ومراعاة الأولى والأصلح والمفسدة والمصلحة وغيره هذه أمور تجعلك تعرف أنه الحكم أنيط بها والإناطة هذا استعجال ردا على السؤال الإناطة هنا قد تحصل بالتحقيق وتحصل بالتنقيح وقد تحصل بالتخريج لأن مش دائما العلة ظاهرة وتقول هكذا علق فيها الحكم وأحيانا قد يكون في المحمول في المقدمة الصغرى ها والموضوع في المقدمة الكبرى فيه أكثر من وصف جائز أن يناط به الحكم تفهمين علي؟ الآن بيجي واحد بده يجرب الأقيسة كلها حتى يعثر عليها وهون بيختلفوا السادة الكبار فمن كان يقول بالتعليل والحكمة أول ما يرى أنه التعليل والحكمة تشير إلى مناطها يعلق فيها، ومن رأى على شرط عدم الانكسار وثبات الدوران والطرد فيه يعلق فيه أنه أعرابي، أنه إنسان، أنه مسلم، أنه متزوج، يصير دور على ما فهمتوا كيف؟ أو بالصبر والتقسيم اللي أنا قاعد أقوله الآن. خلاص هذا استعجال. المهم الأقيسة كلها إنما هي تبحث عن مناط الحكم بني علقه بس، قد يهتدي وقد لا يهتدي. ها، ومشكلة أحيانا إنه في بعض الأقيسة لا تجد مناط أصلا في الأصل، لا تجد مناط في الأصل. كيف يعني؟ ما في أصل يحمل عليه، يعني بكون تعبد. لا، هذا وجه مناسبة مالكية بقول هذا تعبدي ليس تعليلي، لكن بعض الشافعية بقول لك لا، فاحمل على العكس. شو تحمل؟ العكس. مش مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة كبير والعكس جزء منه ترى في القياس مش في الأدلة. فهموا علي شو المصورف؟ انتوا سبقتونا رحنا على قياس احنا الآن. هذا قد يلزم انه يقول كنفي الفارق، مقياس كله الشرعي مش المنطقي. المنطقي 9، الشرعي 2 اللي بدنا اياهن، والتفاصيل اندرجن فيهن 2، الجمع بمناط او نفي الفارق فيتشابه فتحكم بالقياس التماثل. اما تقول هو يجتمعان في شيء فاعلق الحكم فيه لانه نفسه هي، وتقول لي بارك الله فيك حرام، هي الخمر حرام، وبقول لك المرجوانة حرام، ليش يا اخوي؟ بقول لانه هذا بسكر وهذا بسكر جماعته، وفي شيء ما ينفع انك بدك تنفي الفارق فتقول لازم نفي الفارق تماثلا فاقضي به، وهذا اصعب ترى، ربما يكون في ناقض له من حيث لا تعلم. خلاص يكفي الكلام. جون من الاستيارات شيخ، ها؟ جون من الاستيارات كيلو كلام على استقراء قسم الخمس أقسام في العلم. من هذا الباب تقسيم يعني؟ والله لا، أنا لا قسمت لجون ستيوارت. أنا قريت شيخ الإسلام، قريت فخر الدين الرازي، قريت قاضي عبد الجبار، هذا اللي قريته. أنا ما أعرف، أنا بالنسبة لي كل إشي قديم بقرأ، أما هذول الجماعة والله ما أعرف. وبنتام ومن استيوارت أبوه كمان شيخ، هذول شيخ فلاسفة إلهم يعني شيخ تخلى في الليبرالية شيخ لمن سمعت. نعم نعم، أحسن الله إليك. كمان نكمل شارب المخدرات يحد؟ ها طبعا يحد، طبعا عند جماعة لا، الشافعية بعضهم يقول لا يعزر، وجماعة يقولوا يحد لذهاب العقل. لا تسألوني فقه، أنا لست فقيها. شيخ كلام سلك شيخ الله ذكرته. طيب يا شيخ، طيب احنا عارفين شو اللي وين وصلنا، نكمل. وتقريره بالمثال أن نقول قال الشارح وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا، الوتر يصلى على الراحلة، وكل ما يصلى على الراحلة فهو سنة، فالوتر سنة. والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد. هاي المثال يا أبا حمزة، الوتر يصلى على الراحلة، لحظة، وكل ما يصلى على الراحلة هي مقدمة كبرى فهو سنة، فالوتر سنة. النتيجة مش النتيجة هاي شغلة الحذف، شغلة التسهيل. بس متى أنت تعمد الحذف؟ بعد الفهم طبعا. أنت في ناس يصير يحذف مباشرة، لا شيخ، يقول يطلع النتيجة مع صح شيخ، وحسب المحمول وحسب الموضوع الموجود. ما احنا نقول إذا ما فهم هذا ما ينفع. أنت شيخ عطيت شكل واحد منهم بس، وكفي هذا اللي بنياه الآن. والمقدمة الأولى والثانية بالاستقراء، وهما لا يفيدان إلا الظن، فالنتيجة ظنية لتوقفي على الظن، وهذا الظن هو الذي أراده المصنف بقوله والظن في طريقه. وأكثر الناس إذا وصلوا إلى هذه النتيجة، هذا كله يدور بما قلنا، اذهب إلى الأدلة الشرعية 106. ما بدكم أتكلم على قطع الظن؟ خلاص الشيخ، بس في هون سؤال. المقدمة الأولى قطعية لأنها وجدانية. إيش معنى وجدانية؟ وجدانية لأنها إما بالبدهيات أو بالضروريات، يعني يجدها في نفسي. نعم، من حضوري. حضوري تقدر تقول حضوري منها. نعم، طيب كمل. قال المصنف: ودليله المتفق عليه من بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال الشارح: قوله المتفق عليه إشارة. يعني إخواني الاتفاق عليه اتفاق حجية وليس اتفاق وجود. يعني وجود الكل متفق للموجودات، لكن الخلاف في مسألة حجية. وماذا يبنى على الحجية؟ العمل. وأي عمل؟ عمل أصولي في الدرجة الأولى. اثنين، العمل الفقهي. يعني عمل الفقيه هو الغاية. يعني هو بالنهاية هو ما بهمه أنه يجادل بالأصولي لحتى يصل إلى الفقيه نتيجة، لكن هو بالنتيجة يعرف ويسمع أنه موجود كذا وموجود كذا والشارع راعى كذا. لكن هل هو حجة؟ الآن إما حجة عمل مطلق أو حجة عمل في إيش أحيان. انتبهوا، الخلاف، صورة الخلاف طلع لي في الأدلة من حيث حجيتها مجمع عليه قرآن وسنة. إحنا نتكلم عن أهل السنة طبعا، نتكلمش عن الرافضة، نتكلمش عن القرامطة، نتكلمش عن الفلاسفة، نتكلمش عن الباطنية اللي بيهدموا السنة والقرآن. إنما أنا أتكلم عن من؟ عن أهل السنة. أهل السنة بالعرف العام اللي هم ضد الشيعة يقولون القرآن والسنة إيش؟ كل مجمعين عليه. في أحد من أهل السنة يقول إنه القرآن والسنة لا يعملان بهما أبداً، ما حدا يقول هذا. إذن هذان دليلان مجمعان عليهما. ها اثنين مجمعان شيخ ولا مجمعان؟ مجمعان، يعني قصدي حكاية التثنية مش حكاية المتفقين، مش حكاية المتفقين. الثاني اللي هو قلنا الأدلة فيها خلاف، والراجح العمل، قياس والإجماع. قياس ومن جعل حج، من جعل الظاهرية وبعض المعتزلة خلافهم معتبر أخطأ، الله يسامح، لكنه أخطأ. ليس معتبر؟ لا، غير معتبر. من خالف في الإجماع والقياس من المعتزلة ها ومن الظاهرية غير معتبر، لا يعتبر خلافهم أبدا. ومن يقول سوى ذلك له موضع نتكلم معه فيه ونبطل حجة. وبقي أدلة مختلف فيها ويعمل فيها أحيانا ولا يعمل فيها أحيانا، هي مثل الاستصحاب، الاستحسان، الاستدلال، مصالح المرسلة، سد الذرائع، فتح باب الذرائع، قول الصحابي. ها هذه كلها إيه؟ يعمل بها وأحيانا لا يعمل بها. بقيت أدلة مختلف فيها خلاف كبير وتسمى عند أكثر الأصوليين أدلة غير معتبرة. شو تسمى؟ الأخذ بأقل ما قيل. ماذا عمل أهل المدينة؟ الإلهام، عدم الدليل. شو هذا؟ طبعا هذا كله بسموه العلماء أدلة غير، يعرفون أنها موجودة ولا ما يعرفون؟ يعرفون. لكن هل يقولون بثبوت حجيتها؟ هل يقولون بالعمل على حجيتها؟ أبدا. فهمتوا كيف؟ طيب شيخنا معلش، بس في اعتبارات أخرى لتقسيم الأدلة. والمقصود يا أخواني الأدلة هنا الأدلة الكلية الدالة وليست الأدلة المدلولة. في أدلة مدلولة. كيف أدلة مدلولة؟ هي أدلة تفصيلية. آية الحديث دل عليه أما من الكتاب، الأخذ بالكتاب دل على الأخذ بها، وهي دالة على الأخذ بالتفصيل الحكم في المسألة، بمسألة. فهمتوا؟ أو باب يجوز أحيانا يكون دليل تفصيلي لباب أو مسألة. طيب كمل شيخنا. كتب الفروع كل الأئمة أخذوا في القول للصحابي وشرع من قبلنا. لا أخذوا، بارك الله فيك، قلت لك أخذوا أنه يعمل به حينا ولا، قالوا بحجية لكن لم يقولوا بحجية العمل دائما. في فرق. في حدا يقول القرآن لا يعمل به، مش قالوا بحجية القرآن، لكن في حدا يقول لا يعمل بالقرآن دائما. فهمت؟ لكن الاستصحاب مش قالوا انه حجه؟ وفي جماعه قالوا ليس بحجه، لهم بعض الساده الاحناف. لكن من كل حتى من قال بحجيته قال يعمل به دائما، اتفقنا؟ هذا في حال تراتب الأدلة. أنت تقدم الاستصحاب على منصوص من القرآن والكتب السنة، لا مستحيل. فهمنا كيف؟ فهمت أبو عبد الله؟ شيخنا بس معلش إذا ممكن يعني الشافعي ممكن أضيق الناس في الأخذ الأدلة، ومع ذلك هم يأخذ في الاستصحاب المصالح المرسلة شرع من قبلنا قول الصحابي، وعند التطبيق الفعلي يعني أنا لا الاستصحاب أوسع من غيره. السادة الأحناف لا يقولون الاستصحاب جيد. طيب السادة إحنا فيش عنده مستصحاب. طيب لأنه في قياس. اسكت. طيب ما هم في طب ما معلش ممكن بس شغل الشافعي يا جماعة. الشافعي أنت بدك تأخذ الثمرة لا أنا قصدي بتفهم هذه المسألة. يعني تتبعت فروع الشافعي كل هذه المسائل اللي قالوا اللي سماها الغزالي أدلة موهومة كلها في الفروع مطبقة، يعني حتى الإمام الغزالي مش كل فروع يا شيخ مطبقة، معمول بها أحيانا وتترك أحيانا لوجود ما هو أولى منها وأقوى منها بالدلالة. إذا معمول فيها يعني أنا قلت أنا شو قلت أنا، لكن هل دائما يعمل بقول الصحابي؟ لا ما بترجع ما أنا قلت ما بترجع بس حتى الشافعي بتكون في باب الأصول ما بترجع بس. فمسألة ليست أن يعني القرآن في حدا يقول أنا أترك القرآن؟ لا ما أحد يقول، في أحد يقول أترك صريح السنة؟ ما يقول أترك صريح، يقول أخصص صريح السنة موضوع آخر بالقياس بالخبر الواحد. شيخ الأصل تكون اللي هي ترتيب الأدلة وترتيب الأفضل. شيخ لا لسه إحنا ما جينا الاعتبار هذا، أنت استعجلت. أنا أتكلم عن حجية ولا أتكلم عن إيش ترتيب، إحنا الترتيب موضوع آخر. كمان مرة الحجية الكل متفق على حجية القرآن والسنة والعمل بهما، لكن هل الكل متفق على العمل بالاستصحاب حجية أصلا في حدا؟ لا السادة حناف لا يقولون بحجية عمل أحمدية مثلا بحسوف أن أئمة المذهب فهمت علي؟ يعني من قوله معتبر يعني من يقضى بقوله في مذهب الأحناف فهمت؟ يعني البزدوي والدبوسي ما لهم مش دخل في الاستصحاب يقولوا عنه كتب الفروع مشحونة بالاستصحاب كتب فروع لا هم فروع لا في مسائل معينة فيها استصحاب ولا ويقصد به شيء يعني الاستصحاب يوصل له لكن لا يريد هو عين الاستصحاب طول بالك بس كم وقوله بين الأئمة أي المعتبرين وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس وبعض هذا يقول معتبرون هم المرادون داود الظاهري ابن حزم الجبائي أبو علي أبو هاشم أبو علي الجبائي أبو هاشم هؤلاء النظام ارمي بهم الله يرحمهم لكن لا حجة لقولهم في رد القياس ورد الإجماع وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس وبعضهم الإجماع ولعله لا يسمى من ولعله لا يسمى من أنكر ذلك إماما وأنا على هذا وهو حق لا أسميه إماما يعني لا أقول بمن ينكر الإجماع وينكر القياس أنه إمام هو ربما إمام في اللغة شو يعني في اللغة يؤتم به لكن ليس إماما في الدين ولا يلزم واحد أن يأتم به ولا نصوب من يأتم به افهموا إيش الخلاف ثمرة لا أقول بأنه يوجب اتباعه ها المقلد مش يجب أنه يتبع إمام مجتهد مقلد وقال له استنبط على رأسك ولا نحن نجوز أن يتبع يقول سأتبع النظام بنقض الإجماع نقول جائز اعمل ما نقول أو سأتبع من حزم أو اتبع من حزم برد القياس جملة وتفصيل ما أبدا يحرم على من يفعل ذلك أن يتابعه لأنه اللي يتابعه واحد من اثنين مقلد فهو حرام عليه أن يقلده لمخالفة إجماع الأمة اثنين مجتهد فهو لا يقلده فهو يتبع إيش نفسه فهذا حرام إذا رد بس الخلافية لا ليست خلافية أبدا لا ليست خلافية شيخ والتطبيق في الفروع الآن سأرمي القياس قل لي سيفك تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعمل القصاص وتعمل الأداب وتأدي بالكفارات وغيرها أبدا لن تفعل شيء شيخ شوكاني صديق حسن خان شيخ عمل بالقياس أخذ كلامي بالحزم لا عمل بالقياس كتبهم مشحون كيف؟ هي شيخ بس القياس ما بأخذوا فيه شيخ نفس الكلام من حزم يا شيخ. لا لا من حزم شيخ يرد القياس مقبل هذه الواضع شيخ كمان اليوم في كتاب النقد دعني من الشيخ مقبل من هذه الواضع على أنفي أنا أتكلم عن أي شيخ ذكر كلام العلماء نعرف الشيخ هو شيخ نقول بقود القياس بس شيخ نفس الوقت نفس الشيخ نتكلم عن العلماء يعني ابن حزم وغيره مثلاً على إنه ليس إمام أو عالم ورجل كنت بتشهد من قال أننا لم نقول إنه عالم عالم لكن ليس إمام لا يقلد تعرف إيش عن إمام كمان مرة إمام بمعنى لا يقلد عامي تجوز العامي أن يعني يتابع ابن حزم ويخالف كل مذاهب الأمة هذا الذي أريده بس حتى بالفروع فهمت؟ إنما أنا الفروع التي يوافق عليها ابن حزم قالوا بها الأمة الآخرون قال بها سواه أما تقول أنت بمن يبول في إناء لا شيخ لا خلاص طيب الشيخ المسائل مسكين عليها كل المسائل التي مضحكات مثل هذه 13 أكثر عندي مجلد كامل في المسائل المضحكات لابن حزم الظاهرية ليس بس ابن حزم شيخ كمان بالمواضيع يا شيخ خلينا نكمل لا شيخ بس كمان شيخ يعني والله يا شيخ هيك كلام شيخ لا يتحملك العاطفة على شيخ الأحناف ذكر ابن القيم في بدع فوائد اكثر من 17 شغله مضحكه اكثر من كلام ابن حزم نعم ما في مشكله يعني لو كلام رد كلام ابن حزم اسقط دليل مش اسقط فرع اسقاط الادله الكليه ليس كاسقاط مسائل فرعيه اسقط قياس فقط غير بس خلاص يعني شيء بسيط قياس بسيط يا عباس اتق الله اتق الله المعاملات والعقوبات مثل ما شيخ نكمل شيخ بعدين نتكلم المسألة شيخ المسألة محسومة وسهلة لأنه في الفروع لن تفعل بمذهب أهل الظاهر شيخ ما قالوا زكاة العروض شيخ مثلا مثل قالوا فوق ما قالوا زكاة العروض بس هي زكاة العروض شيخ زيد مثل مثلا قال وقال ما فيش تجار قال أنا مثل بديش أقيس على الأصناف الستة ما بقيس على الأصناف الستة أنا بقول بهذا الكلام وجد كلام عمر بن الخطاب كلام عمر بن عبد العزيز في المسألة كلام حتى في المحاضرة والمسألة إذا حسمت تقول لي ابن حزم ما أعتبر ابن حزم ما ابن حزم ما يدخل مع هؤلاء ابن حزم ما يدخل مع ابن سريج حتى يدخل مع مالك والشافعي تفهمت يعني ابن حزم لو ناظروا ابن سريج يغلب نعم صحيح كيف هو يبدع مالك ويبدع الشافعي ويبدع احمد هذا شيء خطير هذا يا شيخ احنا نقول رحمه الله عليه انما يسقط الشريعه بالذي يقوله لانه اكثر احنا مسائلنا منصوصه منطوقه كلها موجوده بالاستنباط فنصل اسقطنا هو لم يسقط نوع واحد من القياس هو اسقط قياس برمته وهذا شيء خطير هذا شيء خطير أكمل لأن الإمام من يقتدى به وهؤلاء لا يقتدى بهم فلذلك أطلق الأئمة وقع في بعض النسخ الأمة والأول ثم أقبح شيء في الذي يفعل الظاهرية هو التعليل رمي المصلحة والمفسدة سمى المصلحة والمفسدة جبت وطاغوت طب في عاقل يقول إنه الشريعة كلها ما تدور إلا على مصالح ومفاسد هذا شيء خطير يعني كل مش بس شيخ الإسلام كل الأمة تقول كل الأمة تقول بأن الأحكام دائرة مش العبادات مش العبادات العبادات دائرة على مصالح مصالح العباد في الآخرة وترجيح ميزانهم واستقامتهم وتحصيل الرضا يعني حتى في هذه المصالح بس إحنا على ما هو ملموس ومعلول في المعاملات فأنت إن منعت هذا مستحيل تخرج حكم ستوقف كل الأحكام وهذا خطير أكمل قال المصنف ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها قال الشارح لا بد معناه لا فراق ولذلك لا بد معناها لا هرب لا فراق وهنا لا بد من أخطاء المعاصرين التي يفعلونها أنهم يجعلون بعدها واو يقولون لا بد والخطأ لابد يعقبها حرف جر شو يعقبها حرف جر ولا يعقبها واو لم ينطق الفصحاء بواو بعد لابد ولذلك قال ابن عبد السلام إنه إذا حلف لابد أن يفعل كذا ولم يفعله على الفور حنف إذا الإمام العز جعل أن البد ماله تعقيبي شو ماله؟ تعقيب مباشر وليس على التراخي، وليس على التراخي. هنا والمختار أنها لا تفيد الفور المعروف. في النسخة الأخرى قال للعرف معروف، وقصد العرف. نعم. شو العرف إخواني؟ العرف هو الذي قد يكون بالعرف فورا ويكون سنة، والعرف فورا ويكون ثانية. تزوج فولد له، معقول؟ دخل ليلة وأصبح فولد له، معقول هيك؟ أو عقد فولد له، لا مستحيل، لأنه تزوج ثم 9 شهور فولد له، صح؟ أما تقول دخل زيد، فتح زيد الباب ثم زيد ثم سعد، شو هون؟ تراخي. تراخي. لما قلت فه شو صار؟ وراء مباشرة، فهمنا؟ لأن العرف هو الذي يجعل هذا ثانية وذاك يجعله سنة، فهمنا؟ طبعا العرف بشرط ألا يخالف أصل المأصول في الشريعة، ولا يخالف شيء، لأنه في ناس تتغير رمزيته يصير عنده انحراف الفطرة، يصير يقول في عرفي أنا أشرب جلكم الله القذرة بدل الماء، نقول هذا عرف معتبر، هو عرف صار له أو لقومه، لكن هل هو عرف معتبر؟ أبدا. العرف تكرار سجية. أيوة. يكون في تكرار سجية تكون فيها. ولا يخالف شيء. خالف شيء شرعي. شرعي، وأحيانا ما هو يقتضي الشرع ولو لم ينص عليه. مثلا هل الشارع أمرك أو نهاك أن سكب العذرة على نفسك؟ نعم. موجود؟ لكنه مما يريد الشرع، واتكل فيه على ما هو مغروز في الفطر، يعني الفطر أصلا مؤمنها وكافرها يأباه، اتفقنا؟ لكن يأتي واحد ويقول والله فطرتي تريد هذا ولا يوجد عندكم نص، إيش نقول له؟ نقول النص أصلا كله جاء بجلب المصالح وتقريب المحبوبات وبعد المفاسد وطرد المكروهات، فهمنا؟ طبعا المكروهات المضرات هنا المقصود بها، مش مكروهات الأنفس، نرجع للعرف، المقصود بالمكروهات هنا المضرات. والأصولية نسبة، الأصولي نسبة إلى الجمع، لأنه المجاهل يحب الموت، هل هذا أنه الشرع يقول إذا يحب الموت إذا نجعل كل واحد يحب الموت زي المنتحر خليه يقتل نفسه يصير؟ أبدا، لأنه هذا مش مناط وهذا مناط، وإن تشابه هذا الوصف. والأصولي نسبة حسب عبد الله جاءت بل الآية وما يفعل ذلك عدوان وظلما قتل النفس. والأصولي نسبة إلى الجمع لأنه مسمى به كالأنصاري قاعدة في علم في الصرف التي تقول في النسبة، قالوا أن النسبة تكون إلى مفرد، ما يجوز تنسب إلى جمع إلا واحدة ما سمي به، صح؟ لما سمي به أنت لما تقول الأنصار، مش الأنصار جمع؟ جمع إيش؟ ناصر. جمع إيش؟ ناصر. خليه هو يقول ناصر. أنصار جمع إيش؟ ناصر. الآن هذا أنت لما تنسب عفوا، لما تنسب تقول ناصري أم أنصاري؟ نحن نقول أنصاري. إذا أنت نسبته إلى الجمع، وهنا النسب إلى الجمع لأنه الجمع سمي به، أصبح علما بالنقل أو بالغلبة، بالنقل أو بالغلبة. لكن أنت لما تقول كتاب كاتبون، ها، تقول على كتاب أو كاتبون جمع السلامة أو جمع التكسير، تقول فلان كتبي بصير؟ ما بصير، لأنه أنت الآن تنسب إلى حرفة لا تنسب إلى من سمي به، فتنسب للكتابة فتنسب إلى واحد صورة. إيش غلب يا شيخ؟ غلب عليه الإرعاء الاسم هذا. كيف مثلا مسيلمة؟ مسيلمة بطلوا يسموه مسيلمة، صار يسموه إيش؟ كذاب. هل كذاب معقول هذا ولدته أمه فأجعله على من عليه؟ إنما أصبح عليه بإيش؟ بغلبة. وضحت الصورة؟ ولو لم يسمى به لم تجز النسبة إلا إلى المفرد فيقال أصلي. نعم، اتفقنا؟ والحكم على الشيء بالإثبات أو النفي مسبوق بتصوره، والأصولي يريد أن يثبت الوجوب مثلا للأمر والتحريم للأمر. فات الإمام ولم يفوته إلا للتسهيل لا لعجز من نحاشاء، أنه النسبة للمضاف إليه تكون دائما للشق الأول. لإيش؟ والعطفي للأخف والتركيبي للأخف. يلا من الآن تقول أصول فقه، ما تقول أصول فقهي ولا تقول فقهي، تقول إيش؟ أصولي. هذا مضاف، لما يكون تمزجي للأخف تقول حضر موت، حضر مي، حسب النحت. النحت هون جعلوا الأسهل. أما بعلبكي، بعلبك ما تقول بعلبكي، لا تقول بعلي. فالأصل في المسجد شو يكون النسبة فيه؟ الأسهل. شو هو؟ الأسهل. فإن كان مما تستطيع نحته بتقريب جزئيه فتنسب له جعلت. ما استطعت لعسورة جمع اللفظين في النحت أو التركيب روح الأسهل. وكذلك العطفي، فتقول أبو بكر وعمر، فتقول فقه عمري، تقول فقهون أبا بكري، فهمت علي؟ لأنهم عمران، هم العمران، فهمت كيف الصورة؟ هذا العطفي، هذا بالنسبة للعطفي. العطفي إيش تكون شو؟ الأخف. للأخف. الأخف. طبعا العطفي الذي أصبح بالغلبة أو بالشهرة أو بالحمل علما. غالبا يكونان مثنان بالإلحاق. يكونان ماذا؟ مثنى بالإلحاق، لأنه أبو بكر وعمر عند أهل النحو ليس مثنى، إنما هم ملحقان بال، والشمس والقمر ليس عند النحاة مثنى، إنما هو ملحق. لكن أنت تقول شم قمري، لا تقول هذا شمسي أو تقول قمري لما يتساوى في السؤال. عبشمي، لا عبشمي هذه نسبة إضافة، قلت لك إذا استطعت أن تأتي بنسبة إضافة هنا لأنه أصبح عالما على كل فتجعله عبشمي، وهذه نحت. ما قلت لكم عن نحت، إن سهل النحت أخذوه، صعب للأسهل كمان. شيخنا في مثال على الإضافة المسجي بيكون للشق الثاني، مثلا قلنا بعلى بكي بعلي، وحضر موتي حضري، يكربي بعد يا كرب يكريبي. والحكم على شيء بالإثبات أو النفي مسبوق بتصوره، والأصولي يريد أن يثبت. هذه أسئلة معلم ترى، هذه أسئلة معلم أنا بدرس. والأصولي يريد أن يثبت الوجوب مثلا للأمر والتحريم للنهي أو ينفيهما، وكذلك بقية الأحكام، فلذلك لا بد أن يتصورها أولا، وقصد بهذا وجه الحاجة إلى تقدم هذه المقدمة. وبهذا القدر كفاية. شيخ الكلام اللي بعديه شيخ أتوقع شيخ شو هو؟ نقدم على حكم شيخ.